من المصراع الأيمن الباب الأيمن فيدخل هؤلاء يكرم الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بذلك ويرى الناس ذلك ويرون هذه الطائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي آخر الأمم يدخلون الجنة قبل الحساب وقبل أن تنفض الموازين وقبل أن يحكم الله سبحانه وتعالى بين العباد. ثم يقول وهم شركاء الناس فيما عداه من الأبواب. بقية الأبواب أمة محمد صلى الله عليه وسلم شركاء للناس فيه لكن هذا خاص بهم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرة من سعتها من سعة الجنة ومن سعة مصاريعها ما بين المصراعين كما بين مكة وبصرة أو مكة وهجر. هذا شرح لله تعالى في الدرس القادم في شرح كلام الشارح رحمه الله تعالى. الحمد أسئلة متنوعة نبدأ بما له مساس أو قرب من الموضوع. يقول الأخ مثلا هذا الحديث حديث الشفاعة الذي سمعتم يقول هو من أطول الأحاديث وحق هو من أطول الأحاديث ومع ذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل نهس نهسا من الذراع ثم حدثهم بذلك الحديث. يقول أحد الأخوان هذه فائدة فيها دليل على أن الكلام على الأكل سنة وليس كما يزعم الناس من أن الكلام على الطعام من قلة الأدب ويقولون لا كلام على طعام. نعم هذه فائدة ملاحظة صحيحة. ثم يسأل الأخ يقول ما شواهد بدعية المسبحة في الدين ولدل على ذلك. أظن المسبحة يكفي لثبوت بدعية أي شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعملوا به. هذا كافي. أي أمر من الأمور من أمور الدين أو ما يتعلق به يكفي للحكم عليه بأنه بدعة أن يكون أحدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه المسبحة مما أحدث أن تكون حلقات منظومة معينة وتحمل في اليد وتسمى مسبحة وبعضهم يخليها 1000 حبة زي الصوفية لأنه عنده لازم مثلا يا لطيف 33,000 مرة وناس يا حي 33,000 مرة وناس 11,000 مرة فلا بد يخليها 1000 حتى تكون الألوف منحصرة مثلا وناس يخليها 100 وناس ما لا يسبح بها أصلا. يوجد ناس لا يصلون والعياذ بالله ولكن يحملها في يده دائما وهو لا يصلي اصلا. هذه من البدع وهي عاده بوذيه من عادات البوذيين والهندوس ولم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه وهذا كاف في الحكم عليها بانها بدعه. استشهد دكتور من الجامعه بالايه قل اي شيء أعظم شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم على أن الله شيء. أرجو توضيح ذلك. نعم هذا ليس خاص بهذا الدكتور بل حتى العلماء من السلف يقولون ذلك. فالله سبحانه وتعالى شيء. كلمة شيء هذه أعم أنواع الكلام لأنها تطلق على أعظم شيء وعلى أقل شيء فهو شيء. فالله سبحانه وتعالى شيء ولكنه أعظم شيء وأكبر شيء سبحانه وتعالى. الآية قل أي شيء أكبر شهادة. نعم قل أي شيء أكبر شهادة. فالله سبحانه وتعالى أكبر شيء شهادة وأكبر شيء وهو كلمة شيء لا بأس أن تطلق عليه سبحانه وتعالى. يقول أحد الأخوان قال الله تعالى وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما تعظون لابد أن تكتب ضاء للعصا وإلا هذه تعظون هذا لا يصح الخطأ في اللغة العربية لا ينبغي فكيف إذا كان في القرآن فهو لا يجوز حرام لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما لا الآية عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يرجعون يقول ما رأيك في من يقول في هذه الدنيا نفسي نفسي بمناسبة أن الأنبياء يقولون يوم القيامة يقول كل نبي نفسي نفسي فما حكم من يقول في الدنيا نفسي نفسي نقول لا ليس الأمر كذلك في هذه الدنيا حتى الأنبياء ما قالوا نفسي نفسي بل دعوا إلى الله سبحانه وتعالى ففي الدنيا يجب على كل المسلمين أن يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى بحسب الاستطاعة وأن ينكروا المنكر بحسب الاستطاعة بالدرجات الثلاثة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لا يعني ترك الأمر بالمعروف النهي عن المنكر لا أبدا بل الصديق رضي الله تعالى عنه والصحابة أيضا جميعا فهموا وفسروها من فسرها منهم على أنها لا تعني أبدا ترك الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وإنما معنى الآية أنك إذا اهتديت وتمسكت واستقمت فلا يضرك أن غيرك عصى يعني عصيان غيرك أو كفر غيرك لا يضرك أنت في نفسك وإنما عليه هو ذنبه وعليه إثمه وعليك أن تحرص لأن تجتهد لتصحيح دينك وإيمانك والتمسك بهذا الدين ومن ذلك مما يجب عليك أنت في ذاتك أن تدعو غيرك فلا يصح إيمانك ولا يكون فعلا أنت قد أنقذت نفسك وأنجيت نفسك إلا بأن تدعو الآخرين لكن دعوتهم فلم يستجيبوا لي أقول لا يضرك وهكذا قال الله سبحانه وتعالى حتى لنبيه صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك لعلك باخع نفسك على آثارهم ويقول في الآية الأخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا أبدا الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء فأنت الذي يهمك ويجب أن يهتدي فعلا بالنسبة لك أنت هو ماذا هو نفسك وأما الآخرون فإنما عليك البلاغ والدعوة والنصح ولا يضرك أنهم لم يستجيبوا لك ولم يهتدوا وهذا هو يعني الأقرب والله تعالى أعلم ولكن أن تفهم أن تفسر على أنها ترك للأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا لا يصح بأي حال من الأحوال يقول الأخ هل يكون الأنبياء في نفس الغم والكرب من أهوال يوم القيامة أم يكونون في مكان خاص هناك أحاديث تدل على أن بعض عباد الله الصالحين لا يكونون كحال بقية الخلائق من الكرب والغم والهم والنقص ويفهم ذلك من قول الله تبارك وتعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وطبعا الأنبياء أولى الناس بذلك أولى الناس بألا يخافوا ولا يحزنهم الفزع الأكبر هم الأنبياء ثم الصالحون والشهداء وأيضا حديث السبع الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله يدل على ذلك والحديث الآخر الذي هو في المتحادين في الله عز وجل وهو أنهم يكونون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تفصيله فيما بعد لكن نقول نعم هناك ما يدل على أن من عباد الله الصالحين من لا يحزن ولا ينصب في ذلك اليوم ولا يصيبه ما يصيب الناس من العرق ومن الأهوال ولكن أقل ما يكون من هول ذلك اليوم هو غضب الله سبحانه وتعالى، ذلك الغضب الشديد، وأن الإنسان الذي لم يدخل الجنة حتى وإن كان في كرامة وفي نعمة وراحة من ذلك الأذى، فإنه ما يزال لم تهدأ نفسه ولم تستقر حتى يدخل الجنة. لا يشعر الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنه الرضا الكامل التام إلا إذا دخل الجنة، وأما قبل ذلك فكل إنسان يخشى ولا يدري ماذا سوف يتعرض له مما يرى من الكرب ومن الهول، حتى وإن كان هو في موقف آمن بالنسبة إلى أولئك الناس، لكن اشتداد ذلك الهول على سائر الخلق وما في ذلك اليوم من المواقف العظيمة الشديدة يجعل الأنبياء وغيرهم حتى عند اجتياز الصراط يدعون يا ربي سلم سلم، هكذا دعاء الأنبياء يا ربي سلم سلم، فكل الناس في خوف. الأنبياء يخافون على أممهم، والصالحون يخافون على أنفسهم أيضا، ويخافون على من على أقربائهم، على من يحبونهم من الأمة، على الأمة، وأيضا قد يخافون على أنفسهم، وهكذا. فالكرب عام وعظيم حتى مع وجود من لا يمسه ذلك الكرب ولا يحزنه ولا يفزعه. ومن ذلك أن هؤلاء الأنبياء الكرام الذين يقولون كل منهم يحيل إلى من بعده ويقولون نفسي نفسي نفسي نفسي، فلا يقولون ذلك إلا من شدة الكرب ومن شدة الهم ومن شدة الفزع، وإن كانوا هم بأنفسهم في أمن منه. يعني هذا هو الأقرب، وإن شاء الله تعالى سوف نفصل ذلك عندما نأتي إلى ما يتعلق بالحشر والبعث، ونأخذه قضية قضية بإذن الله سبحانه وتعالى. حقيقة بعض الأسئلة وكثير منها تتعلق بموضوع واحد، ولهذا نحب أننا نجمعها مع بعض. يعني مثلا الأخ مشكلة يشكوها بعض الإخوان، يقول الأخ في بعض الأحيان إذا خلى الإنسان بنفسه وابتعد عن الناس يحس بأن إيمانياته زائدة ويحس بخفة الروح، ولكن مع أن يختلط بالناس ويواجه الحياة حتى تذهب هذه الأحاسيس فما الحل حتى يحافظ عليها؟ ويقول كيف يعالج الإنسان ما في قلبه من أمراض القلوب كالعجب وعدم الإخلاص وعدم مجاهدة النفس والشهوة، ويحس الإنسان في بعض أمور وبعدم الإخلاص فما الحل؟ وأخ آخر يقول أطرح عليكم مشكلتي، وهي مشكلة كثير من الشباب، ومشكلتي أنني كلما بنيت لنفسي صرحا يحول بيني وبين الشيطان يدمر ويهدم من قبل النساء، وأنا بإذن الله قد قاومت جميع الفتن من التلفزيون وفيديو وغناء وغيرها إلا النساء، فلم أستطع أن أحض نفسي مع علمي أن الحظ أن أحصن نفسي مع علمي أن الحصن المنيع هو الزواج أو الصيام، الأول لا استطاعة لدي في الوقت الحالي، والثاني حاولت أكثر من مرة وفشلت، وفشلي بسبب النساء، وأقصد بالنساء المريضات اللاتي في المستشفى، فإني أخاف أن ينزل العذاب بنا منهن فإنهن أشد فتنة من التبرج وإلى آخر. يمكن يكون يعمل في المستشفى، الموضوع لا يخص الممرضات. المقصود يا إخوان أنكم تشكون إلينا أمثال هذه الأمور وهذه الأمراض، ونحن نشكو إلى الله عز وجل ما تشكون، ونعاني كما تعانون. كل واحد منا يعاني من أنه يحس بنقص الإيمان وبضعف الإيمان في حالات من الحالات، وإن كان من فضل الله يحس أحيانا بأنه يشعر أنه على شيء من الإيمان وشيء من الخير، لكن ذلك لا يثبت عنده ولا يجوز. هذا حالنا جميعا. لما شكى حنظلة ذلك لقي الصديق الأعظم، قال نافق حنظلة فلقي الصديق الأعظم، قال إذن نافق أبو بكر، يعني ما هو فقط حنظلة، أبو بكر أعظم الأمة إيمانا، الذي وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمانه بإيمان الأمة جميعا، هو نفسه رضي الله تعالى عنه قال إذن أنا أيضا منافق. لماذا؟ لأنه كما قال حنظلة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول نكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أبي بكر نكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم فنشعر ماذا بالإيمان كما يحفظ الأخ ورقة القلب، ثم نذهب فنعافس الأهل والأزواج والضياع والدنيا فتقسو قلوبنا، فلا نكون على الحالة التي كنا فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المخرج يا إخوان من هذا بأمرين: الأول أن لا نقنط وأن لا نيأس، لأن الشيطان حريص أن ييأسنا وأن يقنطنا وأن يقول أنت لا إيمان لك، وأنت مهما تجاهد نفسك فأنت ضعيف أمام النساء، ضعيف أمام الدرهم والدينار مثلا، ضعيف أمام النوم ما يمكن تصلي، إذن فتستسلم للشيطان فيأتيك من هذا الباب، فلنحذر من ذلك حذرا شديدا. يعني نعرف أن هذا أمر طبيعي، أن هذا أمر طبيعي بالنسبة للقلب، حتى قيل إنما سمي القلب قلبا لتقلبه، ما يدوم على حال يتقلب، ولذلك نحتاج الموعظة كلنا، ونحتاج التذكير كلنا، ونحتاج المداومة على قراءة القرآن وهكذا، فكل منا يذكر الآخر، لأن القلوب تضعف وتأسن وتقسو وتصدع، والمواعظ والتذكير والتفكر في الآخرة وزيارة القبور والتفكر في مصارع الأمم الغابرة، قراءة القرآن وكل ما هو من مما يرقق القلب، هذا هو السبب الثاني الذي نريد أن نقوله. فلا ينقمط الإنسان ويعالج نفسه، يعالجها بالأسباب التي تداوي القلوب وترقق القلوب بعيدا عن كتب الضلال، وإن سماها أصحابها مثلا تنبيه الغافلين أو مثلا دواء كذا أو دواء العجب، دواء الكبرياء، دواء كما مثلا في إحياء علوم الدين وأمثاله، نحذر من أمثال هذه الكتب، وإن كان في بعضها خير لكن نتعالج بأفضل علاج وهو القرآن وهو السنة، وننظر إلى ما في كتاب الله من المواعظ فنتعظ بها، وإلى ما في السنة من العبر والمواعظ والرقائق فنقرأها ونتعظ بها، وما صح عن السلف الصالح وكيف كان هديهم وكيف كانت حياتهم الناس الذين يقتدى بهم في هذا الشأن. فلا نيأس ولكن نجاهد أنفسنا. فتنة النساء ما الحل؟ ماذا نصنع؟ وهذه فتنة عظيمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هي أول فتنة وهي أعظم فتنة، فتنة النساء. وهذه الفتنة لا مخرج منها إلا بتوبة عامة وأوبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى. كل الأمة تتوب إلى الله ما دام هنالك من لا يبالي بهذا الأمر، ما دام في الأمة من لا يبالي بأن يستخدم الخادمات، بأن يستخدم الممرضات الفاتنات، بل يستخدمن هؤلاء الممرضات يستخدمن لجلب الزبائن. هل رأيتم مستشفى خاص جاب ممرضات مثلا حبشيات؟ شفتوا شيء من هذا؟ كان جاب واحدة ولا اثنتين فرضا، يعني ليش؟ المسألة ما هي لو كانت أعلى شهادة عندها، القضية قضية جذب للزبائن وليس قضية علاج. لو جبنا واحدة سوداء دميمة أو أي شكل أشكال، وهي أكثر أبرع امرأة في اللغة العربية وأفضل امرأة في مخارج الحروف، هل تذيع في التلفزيون مثلا أو حتى تغني؟ لابد أن تكون هناك شرط أساسي، أفضل أحسن الناس في الإدارة أو أكثر الناس اهتمام بالإدارة وتحقيق العمل الناجح المثمر، لا يرضى بسكرتيرة قبيحة ولو كانت عندها دكتوراه في الإدارة وخبرة 30 سنة في الإدارة وإتقان، ولكن يرضى بواحدة فيها صفات معينة يريدها، وإن لم تعمل أي شيء إلا تحمل الأوراق وتدخل بالأوراق وتخرج بالأوراق. المرض يا أخوان في القلوب موجود، فإذا كان فينا من يهدم وفينا من يبني وقد يكون الهدم أكثر، فلا نتوقع علاج عام لهذه المشكلة، لكن كل إنسان عليه بعلاج نفسه بقدر ما يستطيع. أنت في هذه السفينة، في سفينة المجتمع، احرص على ألا تخرق السفينة من أي جهة من الجهات، لأن إذا خرقت غرق الناس، غرق الركاب جميعا. لكن أنت في خصوصك إذا تحطمت وتمزقت، تحرص على لوحك الذي أنت عليه لا تغرق، لا تفلت. هذا أقل ما يجب، أنك تحرص على نفسك، على هذا اللوح البسيط الذي تستطيع أن تنجو به. فالإنسان يجاهد نفسه، لا يقول انهزمت أمام النساء، لا، المؤمن لا ينهزم بإذن الله أمام أي شيء. نعم يفتن المؤمن، يفتن، لكن يؤوب ويرجع إلى الله ويستغفر ويجاهد نفسه. والحياة جهاد، الإيمان جهاد، إلى أن يلقى الإنسان ربه عز وجل وهو في جهاد، حتى آخر لحظة قد يأتيه الشيطان فيستزله إلى الشرك أو إلى قول عظيم يكون مما يحبط العمل أو مما يبعده عن الله عز وجل، وهو في حالة الاحتضار عند الموت. فلا بد من المجاهدة في فتنة النساء وفتنة المال وفي كل الفتن المعروضة علينا، ولا بد أن نتوب إلى الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين، لا بد من توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد من تذكير الناس. الله سبحانه وتعالى يقول: ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما دام في الأمة من يصلح فهي إلى خير، لكن إذا فكتنا، إذا تركنا الإصلاح حتى وإن كان فينا صالحون نهلك، كما قالت أم المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبر. يأتي الهلاك مع وجود الصالحين، ولكن لا يأتي الهلاك مع وجود الإصلاح، فلا بد من الإصلاح. وأهل الشهوات في غفلة عن هذا، ولهذا يعادون من يأمر بالمعروف عن المنكر مثلا، وهذا من أعجب الأمر، لأنهم لو علموا لأحبوا هذا حبا شديدا حتى وإن كانوا يخالفونه، لأنه لولا دعوته ولولا إصلاحه لهلكوا. فالله سبحانه وتعالى يؤخر العذاب عنهم في الدنيا ويدعهم بشهواتهم، وفرصة أيضا لأن يتوبوا. لماذا لا يأتي العذاب؟ لوجود من يصلح ومن يأمر ومن ينهى، ولكن يريدون أن يسكت. طيب إذا أسكت الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عمت العقوبة والعياذ بالله، فيخسرون هم شهواتهم في الدنيا ويلاقون الله عز وجل وهو عليهم غضبان في الآخرة. أما ذلك فإنه وإن هلك في الدنيا فإنه يبعث يوم القيامة على نيته. فيجب علينا يا إخوان أن نجعل همنا دائما في كل وقت هو تزكية أنفسنا وتطهيرها من الشرك ومن المعاصي، والحرص على سلامة جوارحنا أيضا، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى ما استطعنا، وأن نقاوم هذه الفتن بما يقدره الله سبحانه وتعالى لنا من الخير، ولا نيأس ولا نقنط ولا نقول إننا بذلنا الجهد فلم نستطع. فالله سبحانه وتعالى قد جعل لنا العلاج، ولكن يجب أن نصبر على هذا العلاج وإن طال بنا الأمد. في بعض يعني الأسئلة أو كثير منها قد سبق أننا يعني تحدثنا عنها، قضية المولد. ما في زيادة أن بعض الأخوان يقول أنه وجد من يتحدى ويقول أن المولد جائز. هذا التحدي ليس كلاما، أتحدى وأتحدى. الله سبحانه وتعالى أمرنا إذا اختلفنا في شيء أن نرده إلى من؟ إلى الله والرسول. فلا نريد تحديا، نريد شيئا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من يقول لك أن الاحتفال بالمولد جائز، قل له متى متى وجد الاحتفال بالمولد. فإن قال لك سنة 369 ولا قال سنة 621 ولا أي تاريخ يجيبه لك، فقل قد أجبت على نفسك. هل شيء يفعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة قرون أو ستة قرون يكون من الدين وصاحبه يرجو به الأجر والثواب؟ لا يمكن. والمقتضي لعمل المولد قائم ولا لا، الداعي إلى عمل المولد قائم ولا لا، موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة وفي عهد التابعين ولا لا؟ ما هو المقتضي والداعي إلى المولد؟ أليس محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، تكريمه؟ هذا التعظيم والمحبة والتكريم موجود في عهد صلى الله عليه وسلم، موجود في عهد الصحابة، طيب موجود. فإذا أي شيء يوجد داعيه ومقتضيه في عهد في زمن النبوة ولا يوجد ولا يشرع، هذه هي البدعة. حقيقة البدعة أن شيء وجد داعيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ولم يشرع لأمته أن تحتفل بمولده، فإذا تحتفل به إذا فعلت ذلك فإنها تكون قد ابتدعت في دين الله سبحانه وتعالى. فمثلا ما هي تحدي؟ نحن يقول نتحدى من يقول، نقول له لا تتحدى أحد، اكتب شيئا من العلم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعرض ما لديك من شبهات، ولكل شبهة جواب عند أهل الحق وعند العلماء الحمد لله موجودون وقد كتبوا في ذلك وردوا على الشبهات. والأمر أهون من أن يكون مسألة تحديات إلا إذا كان دافع ذلك هو الكبر والعياذ بالله والاستكبار على الحق. الأخ نبه يقول بمناسبة الكلام على مرض القلوب، نجد في هذه الأيام بعض الجرائد تأتي بصور للنساء ضمن الإعلانات، نرجو التنبيه على ذلك لأن هذا باب شر ينفتح. طبعا ليعلم الجميع أن هناك مرسوم ملكي أو أمر ملكي بمنع نشر، يمنع الجرائد السعودية من نشر صور النساء، هذا موجود. ونعم يمكن يقول قد يتحايلون عليه أن يظهروها في صورة يعني إعلان أو شيء من هذا، فواجبنا إذن أن نذكرهم هؤلاء المحربين، هؤلاء منا من مجتمعنا، ما هم جايين منا، يعني ممكن بالتليفون بالمعرفة أنا أعرف واحد يقول يا أخي أنت نشرت هذا وهذا ممنوع، هذا شيء من واجبنا نتناصح. وما دام عندنا أمر وهذا الأمر ولله الحمد يتفق مع ما أمر الله وهو مما يلزمهم، لأن لو قلت لهم قال الله قال رسول قد لا يستجيبون، لكن ذكرهم بأن هناك أمر فلا يصح عندئذ أن تخالفوه، ولن يستطيعوا أن يقولوا لك لا لأن الأمر لديهم وهم يعرفونه، لكن يريدون أن يتحايلوا عليه قليلا قليلا ويسكت الناس، وثم بعد ذلك تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل ذلك الأمر. أخ يقول كنت نائما ورأيت في المنام كأني في سكرات الموت، فكنت أحاول أن أتلفظ بالشهادة فقد حبس لساني عن ذلك، فقمت من نومي فزعا على ذلك وأحسب أني لم أكن نائم، فما تفسير ذلك أني فزع من هذا الأمر؟ أنا لا أفسر هذه الرؤية، ولكن أقول أن هذا الأخ لا يحزن ولا يغتم من ذلك، لأن حقيقة النوم غير حقيقة الموت، فمن شدة الكرب هو طبعا أفاق من شدة همه وغمه لأنه لم ينطق الشهادة، أفاق من نومه، فلا يهتم لذلك كثيرا، ولكن أوصيه ونفسي أيضا بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من قول هذه الشهادة، فلعل في هذا تذكيرا له ولنا جميعا بأن نكثر من قول لا إله إلا الله، فإن الإنسان لا يدري متى يلقى الله، قد يدهمه الموت فجأة، فكلما أكثر منها وكررها كلما كان ذلك خير، فهي أفضل الكلام ومما لا ينبغي للمؤمن أن يفوته، والله أعلم.

حدثني احد الاخوان يقول انا حضرت لجارودي محاضرة بعد ان اسلم فترات، وكان يتلقف كانوا يتلقفون الاسئلة ويعرضونها عليه او رأى هو الاسئلة ويتعرض عليه. جاءت لجارودي اسئلة عن الطلاق، وجاءت اسئلة عن الربا والاقتصاد، وجاءت اسئلة من النوع الذي لا يجيب عليه مثلا عندنا هذا الملك الا الشيخ عبد العزيز بن باز، نعرضها على جارودي. ما اسر جارودي؟ اسلم جارودي. طيب اسلم نجعله مفتيا، نجعله حاكما، نقول له يا جارودي ما رايك في عمل المراه؟ يقوم يخبص. ايش رايك يا جارودي في الصوفيه؟ ايش يقول؟ لو جئنا به وعلمناه الايمان وعلمناه الاسلام. واذا لابد ان نجعل لجارودي محاضره، وغير جارودي لا اتكلم الان عن الانسان لمجرد انه فلان، اذا لابد ان نجعل له محاضره نجعلها عما يثقل عن الشيوعيه، لانه كان عضو بارز في الحزب الشيوعي، وله كتاب مترجم ويباع، ماركسية القرن العشرين. يقول له تعال ايش رايك في ماركسية القرن العشرين؟ يفضح لك الشيوعيه. ما رايك في الحياه الغربيه؟ يفضحها. لكن يعلمنا ديننا؟ لا، ما هو مفتي. فنحن مشكلتنا اننا لا نفقه ديننا ولا نفقه من نسال في ديننا. فلهذا اصبحنا بعض الناس يقول ما كان يحب الصوفيه وما كان يعني يريد ان يسمع عنهم. قال فلما رايت مفكرا عظيما كجارودي اعجب بهم. فلا بد من في حاجه الصوفيه عجيبه انا ما فهمتها. سبحان الله. اذا اصبحت تقتدي به بدل ما تعلمه الوضوء، تعلمه الصلاه، تعلمه مبادئ التوحيد، تعلمه الاشياء اللي هو وامثاله احوج اليها، واذا بك تقتدي به في امور انت وهو لا تستطيعون ان تفهموها ولا ان تعرفوا وجه الحق في وجه الباطل فيها. هذا ما احببنا ان نذكر به لسان امثال هؤلاء الناس. واحد يقول الله النبي ويكررها في آخر عمره دون أن يقصد الإلحاح عند طلب شيء أو في آخر كلام، لأن المقصود لا يقال الله النبي، لا يقال هكذا. يعني إذا كان يقصد يذكر الله النبي أو يبسم بالله النبي لا يقال بهذا الشكل، لا، هذا من شرك الألفاظ. أخ آخر يسأل يقول هل يجوز أن نضيف كلمة سيدنا في الصلاة الإبراهيمية أو غيرها؟ في الصلاة نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم مثلا. في الأذان نقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هل يجوز ذلك؟ قل لا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كما سمعنا في الحديث الذي قرأناه اليوم النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم يوم القيامة، لا شك في ذلك، هو سيد البشر، نعم لا شك في ذلك. لكن هل معنى ذلك أننا نضيف هذا اللقب، هذا السيادة في أذكار لم يضفه لم يعلمنا إياه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الصلاة هذه الإبراهيمية كما يعلمهم السورة من القرآن، ولذلك وردت عدة روايات أشبه ما يكون بالقراءات في القرآن، فكلها صحيحة، كل الروايات الصحيحة ليس فيها أنه قال قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، ولم يصح أنه قال إذا أذنتم قولوا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أبدا. فنلتزم ونتقيد بما ورد. بل لما قالوا له يا سيدنا قال إيه؟ قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجيرنكم الشيطان. نعم هو سيد صلى الله عليه وسلم، هو سيدهم، نعم سيد البشر، لكن حذرهم من أن يستجرهم الشيطان فيقعوا في الغلو ويقعوا في الشرك. فهذا في القول العادي كذا العابر، أما في الأذكار فلا يجوز لنا أن نزيد ولا ننقص، وبالذات هذا في الصلاة. نحن في الصلاة في خطبة الجمعة مثلا فيجب علينا أن نقتصر على ما ورد، وهذا لو قمنا بما ورد لكفانا ذلك، ما أكثر والله ما نقصر